بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. شروط التيمم 10. المراد بالشروط هنا ما لا بد منه في التيمم: أن يكون بتراب، وأن يكون طاهرا، وأن لا يكون مستعملا، وأن لا يخالطه دقيق ونحوه، وأن يقصده، فلو سفته الريح فردده لم يكفه، وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين، وأن يزيل النجاسة أولا، وأن يجتهد في القبلة قبله، وأن يقع التيمم بعد دخول الوقت، وأن يتيمم لكل فرض عيني. فالشرط الأول الذي ذكره أن يكون التيمم بتراب، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فجاء في التفسير عن ابن عباس: المراد بالصعيد هو التراب الطاهر، صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا. وأن يكون طاهرا شرط، فتيمموا صعيدا طيبا يعني طاهرا. وأن لا يكون مستعملا، مستعمل الذي استعمل في التيمم وهو يعني ما تناثر من العضو بعد المسح في التيمم، تراب المتناثر هذا يقال له مستعمل، فلا يعني يصح التيمم به مرة أخرى. وأن لا يخالطه دقيق ونحوه، حتى لو كان يعني قليلا، لأن هذا الدقيق المخالط للتراب يمنع وصول التراب إلى العضو. وأن يقصده يعني يقصد التراب، لقوله تعالى: فتيمموا أي اقصدوا، فتيمموا يعني تيمم القصد، أن يقصده أي يقصد التراب بأن ينقله إلى العضو الممسوح. فلو سفته الريح فردده لم يكفه، لو سفت الريح التراب إلى العضو فردده يعني مسح العضو به لم يكفه لعدم وجود النقل أو القصد. وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين، للحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وأن يزيل النجاسة أولا، إذا كانت عليه نجاسة، سواء كانت النجاسة في محل الاستنجاء أو كانت على البدن في مكان آخر، لا يصح التيمم قبل إزالتها. فلو تيمم مع وجود النجاسة لم يصح هذا التيمم ولا يجوز، لأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع وجود المانع، لأن النجاسة مانعة من الصلاة. عينية أم حكمية لا فرق، لابد من إزالة النجاسة سواء كانت عينية أم حكمية. يا شيخ شلون تزال إذا ما في ماء؟ قد يكون التيمم ليس لفقد الماء، يعني يكون لحالة أخرى، يعني في حال وجود ما يزيل به النجاسة، ماذا تعذر عليه إزالة النجاسة، ماذا يصنع؟ لكن فيما لو تمكن من إزالة النجاسة، حتى لو مثلا قلنا بالنسبة للاستنجاء ممكن يزيلها بالحجر، ممكن يزيلها بالحجر، يستنجي بالحجر، فلا يصح أن يتيمم قبل الاستنجاء أو قبل إزالة النجاسة. وأن يجتهد في القبلة قبله، أن يجتهد في القبلة قبل التيمم، فلو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة لم يصح هذا التيمم. يعني يجب معرفة القبلة قبل التيمم. وأن يقع التيمم بعد دخول الوقت. أما إذا تيمم قبل دخول الوقت لا يصح، لا يصح، لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت. والمراد بالوقت الوقت الذي تصح الصلاة فيه، فمثلا النافلة المطلقة التي ليس لها سبب يتيمم لها في غير أوقات الكراهة، لأن النافلة المطلقة لا تصح في أوقات الكراهة، فلا يصح أن يتيمم لها في وقت الكراهة. وبالنسبة للصلاة على الميت يتيمم لها بعد تطهير الميت بعد تغسيله. نعم. وأن يتيمم لكل فرض عيني، يعني يتيمم لكل فرض، أما يعني نقول فرض عيني فلا يصح أن يصلي فرضين بتيمم واحد. أما الجنائز له أن يصلي عدة صلوات على الجنازة بتيمم واحد، لأن هي تشبه النفل، لأنها صلاة الجنازة فرض كفاية. حتى لو قلنا يعني ربما تتعين صلاة الجنازة على الشخص كأن لم يكن غيره، يعني لم يوجد أحد غيره، تعينت في حقه، يعني أصبحت في حقه كأنها فرض عين، لكن هذا يعني يعتبر من النوادر. وبذلك يكون بعد تيمم يجوز لأن يصلي هكذا صلاة إذا صارت فرض عين في هذه الحالة، حتى ولو حتى نعم. شيخ مسألة الآن في حالة إذا تيممت للنوافل، التيمم يجوز لي الصلاة يعني قدر ما النوافل كثر ما أقدر كثر ما أبي، والفرض لا يجوز لي إلا فرض واحد في التيمم. يأتي الآن أنا الآن تيممت للنوافل وبعدها دخل صلاة وقت صلاة، استطيع أن أصلي الصلاة على التيمم للنوافل؟ بما أن إذا تيمم ضحوة مثلا ليقضي مثلا صلاة مفروضة، نعم هذا بدخول الوقت الذي تصح فيه الصلاة، الوقت الذي تصح فيه الصلاة يعني يجوز له، يجوز في إذا تيمم في الوقت الذي تصح فيه الصلاة. نعم. لكن هنا الإشكال أنه لو تيمم للنافلة لا يستبيح به الفرض، لو تيمم للنافلة لا يستبيح به الفرض. أما إحنا قلنا صورة فيما لو تيمم ليقضي مثلا صلاة مفروضة، أما لو تيمم لنافلة لا يستبيح صلاة الفريضة بالتيمم للنافلة، ويصح العكس إذا تيمم للفريضة له أن يصلي به النافلة. فصل. فروض التيمم خمسة. فروض التيمم أي أركانه: الأول النقل، أي نقل التراب إلى العضو. الثاني نية الاستباحة، أي استباحة ما يتوقف على التيمم مثل مس المصحف، ويجب قرنها بالضرب، قرن النية بالضرب على التراب، واستدامتها إلى مسح وجهه. فلو أحدث مع النقل، مع نقل التراب أو بعد نقل التراب وقبل المسح، أو عزبت النية بينهما بين النقل والمسح، فبهذه الحالة بطل النقل وعليه إعادته. لكن المعتمد عند الرملي أنه إذا نقل التراب ثم عزبت النية إلى المسح ثم عند المسح استحضرها، عند المسح استحضر النية، يكفيه ذلك. فإن نوى بتيممه استباحة الفرض صلى الفرض والنفلة، فإن نوى بتيممه استباحة الفرض صلى الفرض والنفل، يعني له أن يصلي بهذا التيمم صلاة الفريضة وله أن يصلي به النافلة. أما أو استباحة النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة لم يصلي به الفرض أو نوى استباحة النفل لا يستبيح به صلاة الفرض بهذا التيمم، أو نوى استباحة الصلاة مطلقا يعني من غير تقييد من غير تطرق للفرضية أيضا لا يستبيح بهذا التيمم الفريضة، أو استباحة صلاة الجنازة في كل ذلك لم يصلي به الفرض. أما إذا نوى الفرض استباحة الفرض له أن يصلي النفل لأن استباحة الأعلى تبيح الأدنى. الثالث مسح وجهه، وهنا لا يجب إيصال التراب إلى باطن الشعر مثل الوضوء، حتى لو كان الشعر خفيفا لا يجب إيصال التراب إلى باطن الشعر حتى لو كان خفيفا. الرابع مسح يديه إلى المرفقين مثل الوضوء مع المرفقين. الخامس الترتيب بين المسحتين، يعني يقدم مسح الوجه ثم اليدين مثل الوضوء. وسننه أي سنن التيمم التسمية أي التسمية أوله، وتقديم اليمنى في المسح تقديم اليد اليمنى على اليسرى، ومسح أعلى وجهه يقدمه على الأسفل، وتخفيف الغبار تخفيف الغبار من الكف أو من اليد التي يمسح بها إذا كثر التراب لئلا يتشوه يعني بالتراب، والموالاة يعني تجب الموالاة في حق هذا نقول سنة من السنن، لكن في حق من به السلس أو من يجب من تجب الموالاة في حقه في الوضوء أيضا تجب الموالاة في حقه في التيمم، أما غيره فالموالاة في حقه سنة. ويقدر هنا الماء التراب تقديرا مثل الماء يعني بالنسبة للوقت. وتفريق الأصابع عند الضرب يفرق أصابعه لأنه أبلغ في إثارة الغبار. ونزع الخاتم أي في الضربة الأولى، نزع الخاتم في الضربة الأولى يستحب، ويجب نزعه في الضربة الثانية. في الأولى يستحب نزع الخاتم، أما في الثانية فيجب نزعه حتى يصل الغبار إلى محل الخاتم، ولا يكفي التحريك مثل الماء لأن التراب ليس كالماء لا يدخل تحت الخاتم. ومن سننه إمرار اليد على العضو يعني مثل الدلك، ومسح العضد، وعدم التكرار يعني لا يكرر المسح لأن المطلوب في التيمم تخفيف الغبار، والاستقبال استقبال القبلة، والشهادتان بعده يعني كالوضوء. ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى الفرض وحده وأعاد بالماء يعني يصلي، هذا يسمى فاقد الطهورين، لم يجد ترابا ولا ماء يصلي الفرض وحده يعني من غير نوافل ويصلي لحرمة الوقت. وأعاد بالماء يعني متى ما وجد الماء أعاد، وكذلك يعيد إن وجد التراب في محل يسقط به الفرض يعني في مكان مثلا في صحراء وليس فيه ماء، بمعنى لو تيمم لسقط به الفرض، فبهذه الحالة تجب إعادة الصلاة التي صلاها وهو فاقد الطهورين يعيدها بهذا التيمم الذي يسقط الفرض. أما إذا كان وجد التراب في مكان لا يسقط به الفرض مثل في الحضر أو في مكان يغلب فيه وجود الماء في هذه الحالة لا يعيد هذه الصلاة بتيمم لأنه لا فائدة فيه. ف فصل. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما بلياليها، وغالبه 6 أو 7. أقل الحيض يعني أقل زمن الحيض، أقل زمن الحيض يوم وليلة، يعني 24 ساعة. فإذا نقص عن هذا القدر فلا يعتبر حيضا. وأكثره 15 يوما بلياليها، هذا أكثر مدة الحيض، وغالبه 6 أو 7. طبعا هذا ثبت باستقراء الإمام الشافعي رضي الله عنه ومن وافقه، لأنه لا ضابط له لغة ولا شرعا، فيرجع فيه إلى الاستقراء أو إلى المتعارف بالاستقراء. ووقته بعد 9 سنين قمرية، وقته وقت الحيض يعني سن الحيض، السن الذي يمكن أن ترى فيه الأنثى الحيض، بعد استكمال 9 سنين قمرية، ولا حد لآخره. يعني هذا هو أقل سن تحيض فيه المرأة، ولا حد للأكثر، ممكن المرأة ما دامت حية ممكن تحيض. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما بلياليها، لأن أكثر الحيض 15 يوما، فهذا يعني أن أقل الطهر 15 يوما. ويحرم به ما يحرم بالجنابة، يحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة، وقد تقدم حرمات الحدث الأكبر. وكذلك يضاف زيادة على ذلك، يعني على ما مر في الجنابة، ما يحرم بالجنابة يضاف يزاد إليه مرور المسجد، فقال: ومرور المسجد إن خافت تلويثه، إن خافت تلويثه بالدم، صيانة للمسجد. ومثل الحائض في هذا كل صاحب جراحة نضاحة، يعني فيه جرح ينزف، فأيضا بهذه الحالة يحرم عليه المرور في المسجد حتى لا يلوثه. فإن أمنت تلويث التلويث كره لها المرور. والصوم كذلك يحرم على الحائض، والطلاق، طلاق الحائض يحرم، لكنه يقع، يعني لو طلقها وهي حائض يقع هذا الطلاق. نعم، فالطلاق يحرم إلا إذا طلبت الطلاق وبذلت مالا في مقابله، مثل الخلع، مثل الخلع، فبهذه الحالة لا يحرم الخلع في الحيض، لأن هذا دليل على أنها يعني محتاجة للطلاق أو مضطرة إليه. طبعا هو العلة في تحريم طلاق الحائض يعني كونه بدعيا، وأيضا يعني الحكمة أن العدة قد تطول عليها، لأن الحيضة هذه لا تحسب. والاستمتاع بما بين السرة والركبة، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عما يحل من الحائض قال: ما فوق الإزار، ما فوق الإزار. فيحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، تقضي رمضان إذا يعني حاضت، تقضي الأيام التي حاضت فيها دون الصلاة، صلاة لا تقضيها للمشقة في قضاء الصلاة، لأن الصلاة تتكرر بخلاف الصيام. فصل. والمستحاضة تغسل فرجها ثم تحشوه. المستحاضة تختلف عن الحائض. الحيض لما نعرف الحيض نقول هو دم جبلة، دم جبلة، يخرج من رحم المرأة من أدنى الرحم على سبيل الصحة، يعني في أوقات الصحة. أما الاستحاضة فهو دم علة، يعني مرض يخرج من فم الرحم من عرق، هذا العرق يقال له العاذل، هذه مستحاضة. فيجب على المستحاضة أمور: تغسل فرجها ثم تحشوه، تغسله من النجاسة التي فيه ثم تحشوه بنحو قطن، إلا إذا أحرقها الدم، يعني إذا تأذت بالحشو كأن كان الدم يعني نتيجة الحشو يحرقها، فبهذه الحالة لا يلزمها الحشو. أو كانت صائمة، إذا كانت صائمة أيضا لا يلزمها الحشو، بل يلزمها ترك الحشو وتقتصر على الشد فقط رعاية لمصلحة الصيام. فإن لم يكفها، يعني إن لم يكفها الحشو، تعصب بخرقة ثم تتوضأ، يعني إذا كان دمها مثلا الدم كثيرا تدفق فلا يكفي فيه الحشو، تعصب بعد الحشو، تعصب بخرقة، تشد خرقة ثم تتوضأ. وهنا تجب الموالاة في حقها، تجب الموالاة. أو تتيمم في الوقت، يعني بعد ذلك إما أن تتوضأ أو تتيمم، يعني إن كانت فاقدة مثلا للماء تتيمم في الوقت، أي في الوقت الذي تصح فيه الصلاة. وتبادر بالصلاة، يعني عقب التطهر تبادر بالصلاة من أجل تقليل الحدث. وإن أخرت لغير مصلحة الصلاة استأنفت، إذا أخرت يعني بعد الطهارة أخرت الصلاة لغير مصلحة الصلاة استأنفت جميع ما ذكر، يعني الحشو والشد والوضوء. نعم. أما إذا أخرت لمصلحة الصلاة كالاجتهاد في القبلة، ستر العورة، وانتظار الجمعة والجماعة، هذا كله من مصلحة الصلاة، فبهذه الحالة لا يضر. والذهاب طريق المسجد يعتبر مصلحة الصلاة؟ إيه طبعا، هي تتطهر في بيتها وتذهب. في حالة إذا كان وجود وضوء في المسجد، هذه تحصل ترى عندنا في صاحب سلس عندنا. إيه. يتوضأ ويذهب إلى المسجد مع العلم أن المسجد فيه وضوء. لا، ما نقول يشترط عليه الوضوء في المسجد. توضأ في بيته ويذهب، هذا من مصلحة الصلاة. نعم. وتجب الطهارة وتجديد التعصيب لكل فرض. نعم. وطبعا تستبيح مع الفرض ما شاءت من النوافل. وسلس البول وسلس المذي والودي مثلها، أي مثل المستحاضة في جميع ما ذكر. نعم. لكن الذي معه سلس المني مثلا يلزمه الاغتسال لكل فرض، الذي به سلس المني. ولو استمسك الحدث يعني بالجلوس، الذي معه سلس في البول أو المذي أو مثل المستحاضة، إذا كان لو صلى جالسا لاستمسك الحدث لما خرج، وإذا صلى قائما خرج، فبهذه الحالة يلزمه إيش؟ أن يصلي جالسا، يصلي جالسا. وأقل النفاس لحظة، النفاس هو الدم الذي يخرج من فم الرحم، من عرق في فم الرحم، فمه في أدنى الرحم، عرق فمه في أدنى الرحم، ويخرج عقب الولادة بعد فراغ الرحم، بعد فراغ الرحم، هذا يقال له نفاس، الدم الخارج عقب الولادة يقال له نفاس. وأقل النفاس لحظة، يعني لا حد لأقل النفاس. حتى لو كان قليلا يعتبر نفاسا، وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما، طبعا هذا بالاستقراء أيضا. ويحرم به ما يحرم بالحيض، يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض. ومما يعني يذكر في هذا الباب أنه يجب على النساء أن يتعلمن ما يلزمهن من هذا الباب، باب الحيض والاستحاضة، يلزمهن تعلم ما يحتاجن إليه كغيره من يعني من الأبواب الفقهية أو من العبادات. فإذا كان لها زوج، كانت متزوجة وكان زوجها عالما، يجب عليه تعليمها، وإلا فلها الخروج يعني من أجل أن تسأل وتتعلم ما يلزمها من ذلك. بل يجب عليها يعني أن تخرج وتسأل، ويحرم على زوجها أن يمنعها من الخروج للسؤال عما تحتاجه، إلا إذا كفاها هو ذلك بأن يسأل لها من يعلم ثم يخبرها وكان هو ثقة. أما غير ذلك ليس لها مثلا أن تخرج إلى مجلس ذكر أو علم، يعني غير واجب عليها، نعم، إلا برضا الزوج، إلا برضا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.